السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ بمقدمة الهدية المرضية. نسأل الله تعالى أن تكون هدية مرضية، نسأل الله تعالى حسن القبول. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هدية أقدمها إلى طلاب العلم الراغبين في التفقه في الدين وأخذ الأحكام الفقهية بأدلتها، لتكون الثقة بما قاله الفقهاء قوية. هذا هو الباعث لي على هذه الأعمال التي ترونها. بدأتها بكتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، وثنيت بتنوير المسالك، وثلثت بالهدية المرضية، والآن تحت الطبع إن شاء الله المنهاج للنووي أيضا في نفس الطريقة ونفس الأسلوب في استخراج الأدلة مع شيء من الشرح. لتكون الثقة بما قاله الفقهاء قوية، وأنهم لا يقولون إلا عن دليل. ولما كانت المقدمة الحضرمية المسمى مسائل التعليم لمؤلفها عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي المتوفى سنة 918، كثيرة التداول بين المتفقهين، أحببت أن أتحفهم ببيان أدلة ما فيها من أحكام مع تعليقات وشروح حيث يحتاج إلى ذلك، وسميتها الهدية المرضية بشرح وأدلة المقدمة الحضرمية. والله تعالى أسأل أن يكرمني بحسن القبول، وأن يكرمنا جميعا إن شاء الله، وأن يوفقنا لأن نتم قراءتها على أحسن حال، والبلد على أحسن حال إن شاء الله تعالى، وأن يجعل ذلك في صحيفة أعمالي وأعمال والدي ومن له فضل علي، إنه جل وعلا أكرم مسؤول. تاريخ 9 ذي الحجة سنة 21 و400 وألف، يعني من 11 سنة، 2 كانون الثاني 2001. نعم، ما فهم. ايه 9 ذي القعدة، انا قلت ذي الحجة، لا تأخذ ذي القعدة بعد ذي الحجة، الله يبارك ذي القعدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نقرأ مقدمة المؤلف فيما بقي معنا من وقت إن شاء الله. قال: الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام، أي لمعرفة الحلال، ويشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه، هذا الحلال، ومعرفة الحرام ليفعل الحلال ويجتنب الحرام. لا بد من أن نعرف ما هو حلال فنلتزمه، وما هو حرام فنجتنبه. والواجب ومثله الفرض والركن، عند الشافعية لا فرق بين الفرض والركن والواجب، هو ما لا بد منه، ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، وحكمه أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والمندوب ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والحرام ما طلب الشارع الكف عنه وتركه على سبيل الحتم والإلزام، يجب أن نكف عنه وأن نتركه. وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا لأمر الشارع. لاحظوا هنا، هناك في الواجب قلنا يثاب فاعله، لأن الواجب لا يفعله إلا امتثالا لأمر الشارع. أما واحد ما بيشرب خمر، ليش؟ لأنه ما بيحب الخمر، هذا يثاب؟ لا، تاركه لابد من هذه العبارة، تاركه يثاب تاركه امتثالا لأمر الشارع. أما إذا ما تركه امتثالا لأمر الشارع لا يثاب على تركه. ويعاقب فاعله، الحرام يعاقب فاعله. والمكروه ما طلب الشارع الكف عنه وتركه لا على سبيل الحتم والإلزام، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا لأمر الشارع. أيضا بالنسبة للمكروه يثاب تاركه إذا تركه امتثالا لأمر الشارع، ولا يعاقب فاعله. والمباح ما خير الشارع بين فعله وتركه، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، وحكمه أنه لا ثواب فيه ولا عقاب. ما بدك تشرب شاي كيفك، فشربت شاي لك أجر؟ لا. ما شربت شاي عليك عقاب؟ لا. نعم، فهكذا لا ثواب فيه ولا عقاب. قال وجعل مآل، الحمد لله الذي فرض، وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام. اللي بيتعرف على أحكام الشرع ويعمل بها مآله إلى دار السلام، هي الجنة. دار السلام هي الجنة، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بها. قال الله تعالى في جزاء المؤمنين لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. تفضل. يعتبر هذا يعني الأوامر فلا تعتدوها والنواهي فلا تكره الله. إيه طبعا، إن الله فرض فرائض فلا يعني تتركوها، ونهى عن أشياء فلا تفعلوها. نعم، الحلال والحرام، الحلال والحرام. نعم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المناهي تترك كليا، أما الأوامر ما بيستطيع يصلي قائما يصلي قاعدا، فأتوا منه ما استطعتم. وجعل مصير من جعل مآل من علم ذلك وعمل به. من علم ذلك، شوف يعني المؤسف كم الآن أعداد المسلمين، نعم، حتى الذين يصلون الصلوات الخمس تجدهم ليسوا على فقه في الدين، ليس على فقه. طيب يا أخي تفضلوا عدوا، في كثير ناس بيصلوا صلاة المغرب وبيروحوا، راح في لوين؟ على البيت، بيرجع على صلاة العشاء. طيب عود احضر درس الفقه. ها، نسأل الله تعالى التوفيق. تفضل. الكتالوج تبع أي ماكينة أو آلة، إيه؟ لو قرأته 10 مرات أو 100 مرة وحفظته، إيه؟ وما طبقته، ما بستفيد شيء. لو جينا للقرآن يعني قرأنا قرأنا قرأنا ولكن ما في تطبيق. رب تاني للقرآن والقرآن ويلعن، نسأل الله تعالى السلامة. فلا بد يعني، وجعل مآل من علم ذلك، من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام، وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام، نسأل الله تعالى السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام، نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام. وبعد، فهذا مختصر، نعم، قدم الحضرمي مختصر، لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله. يعني ما له عم يلزم الناس أنه اقرأوا كتابي، أنا هذا اللي كتبته عن المختصر، يعني ما هو غيره. فيتعين الاهتمام به وإشاعته فأسأل الله الكريم أن ينفع به وأن يجعل جمعي له خالصا لوجهه الكريم. جزاه الله عنا خيرا. قال: كتاب الطهارة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الطهارة لغة النظافة والتخلص من الأدناس. في أصل اللغة كلمة الطهارة هكذا معناها، النظافة والتخلص من الأدناس، حسية كانت كالنجس أو معنوية كالعيوب. اللهم طهرنا من العيوب، يعني في طهارة معنوية. يقال تطهر بالماء أي تنظف من الدنس، بالماء نغسل إيش؟ الوسخ. وتطهر من الحسد أي تخلص منه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وفروجنا من الزنا، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. والطهارة شرعا فعل ما تستباح به الصلاة أو ما في حكمها، كالوضوء لمن كان غير متوضئ، والغسل لمن وجب عليه الغسل، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، كما سيأتي في مواضعه إن شاء الله تعالى. قال: لا يصح رفع الحدث. ما هو الحدث؟ قال: هو ما يوجب الوضوء أو الغسل، مما سيأتي بيانه في باب كل منهما. يجي معنا باب الوضوء، يجي معنا باب الغسل. لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بما يسمى ماء، أي الماء المطلق. قل: هذا ماء. لا تقول ماء زهر، لا تقول ماء عناب، لا تقول نعم. أما ماء بحر، ماء نهر، ما في مشكلة، لأن هذا قيد ليس بلازم. نعم، لما نشوفه إذا واحد ما عرف أنه من البحر بقول ماء، ما بيقول عنه شيء آخر. الذي لا يقيد بوصف عند ذكره، فلا يقال ماء ورد ولا ماء زهر ونحو ذلك. والأصل في طهورية الماء المطلق قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا ماء، ما قيده بأي وصف من الأوصاف. وقوله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أيضا مطلق. وأحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، بدون يضربوه، بدون يعيطوا عليه، بدون يخالوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريق على بوله سجلا من ماء، من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني معتاد بالبادية يكون مكان، أي مكان بنحصر بوقف. يعني أنتوا جاي رأسا هلا علموا. حديث أخرجه البخاري. قال: ليقعوا به ليزجروه بالقول أو الفعل سجلا دلوا ملأ بالماء. ومثله الذنوب، إذا الدلو فارغ لا يقال سجل ولا يقال ذنوب، إذا كان فارغا يقال دلو، إذا كان مليئا ماء فيقال سجل ويقال ذنوب. وسواء نزل هذا الماء من السماء أم نبع من الأرض، وسواء كان مالحا كماء البحر أو عذبا كمياه العيون والأنهار والأمطار مما نبع من الأرض. في بعض الكتب بفصل يعني ماء العيون وماء الآبار، ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. نعم. والأصل في هذا آيات، منها ما سبق، ومنها قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وأحاديث، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: الحل ميتته، أي يؤكل ما مات فيه من سمك ونحوه بدون ذبح شرعي. مذهب الشافعي سيأتي معنا: كل حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء تؤكل، ولو كانت على هيئة إيش، خنزير أو كلب أو فرس أو ما إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين.